باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أحرم عن غيره نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ما الحكم؟ يعني من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة نوى أحرم، إذا قال الحاج أو المعتمر لبيك عن فلان معناه أحرم، هذا هو الإحرام، هذا يسمى تعييد وتسمية، تعييد والتلفظ بالمنوي، هذا هو المقام الوحيد الذي يجوز فيه التلفظ بالنية، ولكن ليس بلفظة نويت، بلفظة لبيك، لبيك حجا أو لبيك عمرا، أما نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم، كل ذلك غير واجب. التلفظ في هذه الصيغة في هذه العبادات وغيرها بدعة، ولكن الثابت أن يقول الإنسان لبيك حجا أو لبيك عمرا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ هذا استدلال في مقام الاحتمال، لأن شبرمة هذا يحتمل أن يكون أجنبيا ويحتمل أن يكون قريبا في السفلة والسفللة، ثم بنى الحكم على هذا الاستدلال. من هنا نأخذ الحكم أن الحج إنما يكون عن الأقارب لا يكون عن الأجانب. قال أقول لي أو قريب لي، أشك من الرأس، أقول لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك، الهمزة محذوفة همزة الاستفهام، إي أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عنك، حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، بمعنى إن هذا الإحرام يلغى. رواه أبو داود وابن ماجه وقال فاجعل هذه عن نفسك، هذه الحجة، ثم حجج عن شبرمة. والدارقطني وفيه هذه عنك وحج عن شبرمة، أي حول وحول النية وقل لبيك حجا لبيك عمرة يعني عن نفسه، وبعد ذلك حج عن شبرمة. وعدم الاستكثار كما تقدم، هل القريب هذا وارث أو غير وارث؟ دل على أنه يصح الحج عن جميع الأقارب سواء كانوا ورثة أو غير ورثة، كما أنه إذا مات الإنسان عليه حج حج عنه الولي سواء كان قريبا او سواء كان وارثا او غير وارث، ابنا او بنتا او ابا او اختا، كذلك هنا. ولكن الاستفسار هذا والاستفسار استفدنا منه انه لا يحج عن الاجنبي، فرق بين ان يحج الانسان بماله عن قريب له وبين ان ينوب عن غيره بماله حج المعضوب. المعضوب عندما ينيب عن نفسه ليس بلازم أن يكون النائب قريبا، لأن هذا عبارة عن استئجار له أن يستأجر ولو أجنبيا، لكن إذا أراد أن يحج عن غيره تطوعا بماله سواء كان في الحج فريضة أو تطوعا، ينبغي أن يكون ذلك قريبا كوالده ووالدته وعمه وعمته وهكذا جميع الأقارب، بصرف النظر هل هم ورثة أو غير ورثة، محجوبون غير محجوبين، من الأزرة ومن أصحاب الفروض، كل هذا لا يدري، إنما يكون قريبا فقط. هنا يأتي سؤال الحج عن امرأة عن زوجته، إن كانت الزوجة من الأقارب كابنة عمه وابنة عمته وخاله وقالت، هذا لا إشكال فيه، إذا كانت للزوجة أجنبية، وهل قرابة الزوجية تبيح له أن يحج عنها إذا كانت عاجزة؟ هذا محل النظر الذي يظهر لي والله أعلم إن هذه القرابة غير كافية، لأن إذا أطلقت القرابة إنما هي قرابة النسب، أما قرابة الزوجية فلا، والله أعلم. نكتفي بهذا المجال لنجيب على بعض الأسئلة.